الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إن الله سبحانه أمر بالدعوة إلى الإسلام بالحكمة، أي المقالة الصحيحة المحكمة، وهو الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة، والموعظة الحسنة، وهي التي لا يخفى عليهم أنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم فيها، أو بالقرآن، أي ادعوهم بالكتاب الذي هو حكمة وموعظة حسنة، أو الحكمة المعرفة بمراتب الأفعال، والموعظة الحسنة أن يخلط الرغبة بالرهبة والإنذار بالبشارة، وجادلهم بالتي هي أحسن، أي بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة، أو بما يوقظ القلوب ويعظ النفوس ويجلو العقول، وهو رد على من يأبى المناظرة في الدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي هو أعلم بهم، فمن كان فيه خير كفاه الوعظ القليل، ومن لا خير فيه عجزت عنه الحيل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والمعنى: إن صنع بكم صنيع سوء من قتل أو نحوه فقابلوه بمثله ولا تزيدوا عليه. روي أن المشركين مثلوا بالمسلمين يوم أحد، بقروا بطونهم، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام حمزة مبقور البطن، فقال: أما والذي أحلف به لأمثلن بسبعين منهم مكانك. رواه الحاكم والطبراني والبيهقي. فنزلت فكفر عن يمينه وكف عما أراده، مع أن المثلة بالكافر في مقابلة مثلته بالمسلمين جائزة، لكن الله أرشد نبيه إلى الأفضل. وليس في هذه الآية حجة لمن يقول إن الرسول يجتهد فيخطئ، إنما الآية فيها إرشاد النبي إلى الأفضل، ليس نسخاً ولا رداً على الرسول برده من الخطأ إلى الصواب. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أي ولئن صبرتم لصبركم خير لكم، لأنهم صابرون على الشدائد. وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته إلى العفو، فقال عليه الصلاة والسلام لسليم بن جابر: ولا تسبن أحدا، فإن عيرك أحد بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. رواه ابن حبان. معناه: خير لك ألا تقابله بالمثل، وهو حال أهل الكمال، وإن كان الرد بالمثل جائزا لكن من غير زيادة. أما إن كان في سبه كذب فلا يجوز له الرد بالمثل، ولا يجوز له ضربه بدل السب. ويدل على جواز الرد بالمثل قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، معناه: لكم رخصة في ذلك، وإن كان ترك الرد أفضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم فرج كرباتنا واقض حوائجنا وعافنا واعف عنا وعاف مرضانا يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.